وارسل الى حاكم الصين يطلب النجدة والمدد، فرد علي حاكم الصين قائلا: يا كسرى، لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها. لخلعوها. نزح بحرين بغربالين وحفر بئرين بإبرتين وكنس ارض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين وغسل عبدين اسودين حتى يصيرا كابيضين خير لي ان اقف على باب غير باب الله يضيع فيه ماء عيني. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. اما ان تستعين بروسيا او بامريكا فان روسيا وامريكا كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. وقت الشدائد لا يعرفونك لانك تنطق بكلمة لا اله الا الله، لا يعرفونك، هم اعداؤك واعداء نبيك محمد. ودخل طارق المعركة الفاصلة وما استمر الاسبان امامه الا ساعات بعدها رفع طارق راية لا اله الا الله على ارض الاندلس، وصارت الاندلس قطعة من ارض التوحيد من سنة 92 هجرية الى سنة 896 هجرية، وبعد 8 قرون على وجه الكمال والتمام دخل الخلاف ودخلت الدنيا في قلوب حكام الاندلس المسلمين. تنازعوا بعد ماذا؟ بعد موقعة لم يشهد التاريخ لها مثيلا، موقعة السلاقة بقيادة الاسفنج، وقد ارسل الى حاكم المسلمين يقول له: احضر لي عالما من علماء المسلمين ليفسر لي تلك الرؤيا التي رأيتها الليلة. الحاكم الكافر رأى في المنام ليلة المعركة مع المسلمين انه يركب فيلا وان امامه قوما ينقرون الطبول، فلما جمع الرهبان وجمع القساوسة وحكى لهم الرؤيا قالوا له: ايها القائد ابشر بالنصر هذا اليوم. فدق الطبول نصر وركوب الفيل نصر، لكن الاسفنج قائد المعركة قال: انا لا اثق في هذا التفسير، فارسلوا لي واحدا من اتباع محمد ليفسر لي الرؤيا. وكان في جيش المسلمين رجل اسمه محمد بن القاسم، بلغ من صلاحه وتقواه انه رأى رسول الله ليلة المعركة في المنام، وقال له الرسول: يا ابن القاسم، اذا طلع الفجر فاغتسل وتوضأ فانك الليلة ستبيت عندنا شهيدا. صلة الرسول، الرسول يدير المعارك، يدير المعارك وهو في الرفيق الاعلى، لا يرسل الى موسكو ولا الى فرنسا ولا الى امريكا، انما يرسل برقيات عاجلة الى قيادة الجبار جل جلاله الى الله. وذهب العالم المسلم بعدما اغتسل وصلى الفجر ذهب الى عدو الله الاسفنج ليفسر له رؤياه. فقال العالم